جل جلاله خلق النساء مقبولات على حب الزينة خاصة الحلي، كما قال جل من قائل: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. في القراءة الأخرى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. معنى أن الأنثى منذ أن تولد فإنها تحلى في أذنيها، تحلى في جيدها، تحلى في معصميها. هذه من الزينة التي فطر الله النساء على حبها. والسؤال: هل هذه الزينة، هل هذا الحلي الذي يستعمله النساء، هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة؟ تقدم معنا كلام في أن زكاة الذهب والفضة إذا كانت نقدا مضروبا أو كانت كنزا فلا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة فيها، بعموم قول ربنا جل جلاله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. كذلك لا خلاف بين أهل العلم في أن الحلي المحرم فيه زكاة، يعني لو أن رجلا اتخذ ذهبا يتحلى به فلا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في هذا الذهب. ومثله أيضا التحف والتماثيل المحرمة، لو أن إنسانا عنده في بيته تماثيل من الذهب أو تماثيل من الفضة ففيها الزكاة، لأن التماثيل أصلا محرمة ولو كانت من نحاس ولو كانت من حجارة. وقد قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال للمصور يوم القيامة: انفخ فيه الروح وليس بنافخ. فهذه لا خلاف في وجوب الزكاة فيها. كذلك آنية الذهب والفضة لا خلاف في وجوب الزكاة فيها لأنها محرمة، كما مضى معنا في كتاب الآنية قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وفي الحديث الآخر: الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فالآنية الذهب والفضة فيها الزكاة. الحلي المحرم، وأعني ما اتخذه الرجل، فيه الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رخص للرجال إلا في خاتم الفضة حيث كان يلبسه عليه الصلاة والسلام. وأيضا التماثيل المحرمة هذه أيضا إذا كانت من الذهب والفضة أيضا فيها الزكاة. لكن لو أن المرأة تتحلى بما أباحه الله لها، جعلت أقراطا في أذنها أو اتخذت أسورة من ذهب أو خواتيم من ذهب أو من فضة أو خلاخيل في رجليها أو عقدا أو سلسالا في عنقها، وكانت هذه الحلي بالغة نصابا، هل فيها الزكاة أو ما فيها الزكاة؟ هذا الذي يبحث في هذا الدرس. ومعلوم بأن الحلي قد تكون من غير الذهب والفضة، لذلك ربنا جل جلاله قال: هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، يعني قد تتزين باللؤلؤ أو بالمرجان أو غير هذا، ما فيه زكاة، وإنما الكلام عن الذهب والفضة، هذان المعدنان النفيسان اللذان هما أثمان للأشياء وقيم للمتلفات. فنسمع ما ورد في ذلك من الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مستتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما. رواه الثلاثة، إسناده قوي، وصححه الحاكم من حديث عائشة. هذا الحديث يرويه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. وتقدم معنى الكلام في أن هذا الإسناد مختلف فيه لاختلاف أهل العلم في سماع عمرو بن شعيب من في سماع محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص من أبيه. فيروي هذا الحديث أن امرأة، من هي هذه المرأة؟ تقدم معنا الكلام مرارا في أن جهالة مثل هذا لا يضر، يعني كما مر معنا في الحديث بأن رجلا دخل المسجد فبال في طائفة منه، أو أن رجلا دخل المسجد فأساء الصلاة. من هو هذا الرجل؟ إذا لم يعين ما يضر، لكن عين في المرة الثانية بأنه خلاد بن رافع رضي الله عنه. هنا أيضا هذه المرأة لو ما عرفناها ما يضر، هي صحابية، لكن عينت بأنها أسماء بنت يزيد ابن السكن الأشهرية رضي الله عنها، امرأة من الأنصار، أسماء بنت يزيد ابن السكن الأشهرية من بني عبد الأشهر، وهم بطن من الأوس. ومعها ابنة لها، معها ابنة في الغالب أنها صغيرة، إما أنها طفلة صغيرة، وإما أنها طفلة غير مميزة، يعني إما أن تكون طفلة صغيرة ذات السنتين الثلاث، وإما أنها أكبر من ذلك لكنها غير مميزة. وفي يدها مسكتان، مسكتان بفتح الميم والسين، واحدتها مسكة وهي الأساور، الأساور أو ما يسميه نساؤنا اليوم بالغويشة. وفي يدها مسكتان من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم موجها الخطاب للأم، لأن الأم هي التي لها الولاية على هذه الطفلة، أتعطينا زكاة هذا، يعني هذا الذهب الذي حليت به ابنتك، هل تؤدين زكاته؟ فقالت لا. فقال لها: أيسرك، أيسرك، الهمزة للاستفهام، والسرور حالة من حالات النفس يصعب يعني تعريفها، السرور حالة نفسية تعتري الإنسان عند حصول الشيء المحبوب. أيسرك أن يسورك الله سوارين من نار؟ عن أهل الجنة يسورون، قال الله عز وجل: وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن في هذا الحديث أن أهل النار يسورون كما أن أهل الجنة يسورون، مثلما أن أهل النار يلبسون كما أن أهل الجنة يلبسون. فأهل الجنة يلبسون الديباج والسندس والاستبرق، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وأهل النار كما قال ربنا: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. وأهل الجنة يأكلون ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأهل النار يأكلون الضريع والزقوم والغسلين. وأهل الجنة يشربون الشراب الطهور، ويشربون من أنهار العسل والخمر والماء غير الآسن واللبن الذي لم يتغير طعمه. وأهل النار يشربون من ماء يشوي الوجوه، نسأل الله العافية، ماء كالمهل يشوي الوجوه، ويشربون كذلك من الصديد، ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن أهل النار يسورون. قال: لا أيسرك أن يسورك الله سوارين من نار فألقتهما، يعني أخذت هذين أو هاتين المسكتين فألقتهما. وفي بعض الروايات قالت: هما لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث يقول الحافظ رحمه الله رواه الثلاثة، ويعني بالثلاثة أصحاب السنن إلا ابن ماجه. قال: وطبعا هذا الحديث أيها الإخوة الكرام رواه الترمذي في جامعه، وبين أنه غير مرتضى عنده، قال: وفي سنده ضعيفان، المثنى ابن الصباح وابن لهيعة. قال: ولا يصح في هذا الباب شيء، ولا يصح في هذا الباب شيء. يقول الحافظ رحمه الله: ورواه الحاكم من حديث عائشة وصححه. رواه الحاكم من حديث عائشة بأنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخات من فضة أو من ورق، والفتخات هي الخواتيم الكبار، الفتخات الخواتيم الكبار، وفي يدها فتخات من فضة أو من ورق. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا عائشة؟ فقالت: أتزين لك بهن يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال: أتؤدين زكاته؟ قالت: لا. قال: هي حسبك من النار، هي حسبك من النار، يعني كافية. في الحديث الأول سوارين من نار، أيسرك أن يسورك الله سوارين من نار، وهنا هي حسبك من النار، يعني لو أن الإنسان في النار عياذا بالله ما عذب إلا بأن يجعل على معصميه سوارين من نار، أو ما عذب إلا بأن يجعل في أصابعه خواتيم من نار لكان ذلك كافيا. هي حسبك من النار. هذا الحديث كما قال الحافظ رحمه الله رواه الحاكم، وقد طعي فيه كذلك بأنه من رواية عطاء بن أبي رباح عن أمنا عائشة، وعطاء لم يسمع من عائشة رضي الله عن الجميع. طيب، الحديث الذي بعده عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، قالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال: إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم. نعم، الأم سلمة رضي الله عنها هي السيدة الفاضلة هند بنت أبي أمية من المغيرة المخزومية، كانت لها أوضاح من ذهب. أوضاح هي الأساور أو الخلاخيل، الأساور أو الخلاخيل، الأساور التي تلبس في المعصم والخلاخيل، وكان النساء يتزينن بها إلى عهد قريب، إنما تكون في الأرجل، في الأرجل. أما الآن سبحان الله ما يكاد النساء يستعملن الخلاخيل، ما يكاد يوجد. وسميت أوضاحا للمعانها، لأنها لامعة لها بريق، سواء كانت من ذهب أو كانت من فضة. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: أكنزه؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا أديت زكاته فليس بكنز. ما هو الكنز أيها الإخوان؟ هو الشيء الذي يضم ويجمع بعضه إلى بعض، ومنه يقال كنز فلان الشحمة، لو كان إنسان نحيف ثم صار يعني بديهة، فإن العرب يقولون كنز فلان الشحم، أي جمعه وضمه، كنز فلان الشحم. فالكنز هو المال الذي يضم بعضه إلى بعض. قال: إذا أديت زكاته فليس بكنز. يا أيها الإخوة الكرام، هذه الأحاديث الثلاثة، حديث أمنا عائشة، وقبله حديث أسماء بنت يزيد بن السكن، وبعده حديث أم سلمة رضوان الله عليهن، فيها بيان وجوب الزكاة في الحلي، وللعلماء في ذلك أقوال أربعة. القول الأول أن الزكاة في الحلي واجبة، وهو قول الإمام أبي حنيفة النعمان وأصحابه، أن زكاة الحلي واجبة، وهو قول الإمام أبي حنيفة النعمان وأصحابه، وقد قال بذلك من السلف سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي، وإبراهيم النخعي. القول الثاني ويقابله بأن زكاة الحلي ليست بواجبة، وهو قول الأئمة الثلاثة مالك الشافعي وأحمد وجمهور الصحابة على رأسهم عائشة وأسماء ابنتي أبي بكر رضوان الله عليهما. القول الثالث بأن الحلية تجب فيه الزكاة ولا تؤدى إلا مرة واحدة، وهو قول أنس بن مالك رضي الله عنه، لأن الزكاة واجبة لكنها ما تؤدى في كل حول، وإنما تؤدى مرة واحدة. القول الرابع بأن زكاته عاريته، لأن زكاته عاريته، بمعنى المرأة عندها حلي فجارتها عندها عرس، عندها مناسبة، فزكاة هذا الحلي أن تعيرها، تعير هذه الحلي لمن احتاجت إليه. هذه أقوال أربعة، قول بالوجوب مطلقا يقابله القول بعدم الوجوب مطلقا، قول يتوسط لأن الواجب مرة في العمر، وقول يقول بأن زكاة الحلي عاريته. طيب يا أيها الإخوة الكرام، لو أردنا أن نستدل للإمام أبي حنيفة رحمه الله ومن معه، فإنهم يستدلون على وجوب الزكاة في الحلي أولا بعموم النصوص، كقول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: وفي الرقة ربع العشر. طيب، معلوم بأن هذه النصوص لو أخذ بعمومها ستكون الزكاة واجبة في كل مال قليلا كان أو كثيرا، ستكون الزكاة واجبة في بهيمة الأنعام لا فرق بين سائمتها ومعلوفتها، وهذا العموم غير مقصود، هذا العموم مخصص بنصوص أخرى. طيب، أما الذين قالوا بأن الحلي لا تجب فيه الزكاة فعندهم أدلة. دليل الأول قوله صلى الله عليه وسلم: ليس في الحلي زكاة، ليس في الحلي زكاة. وهذا الحديث صححه أبو زرعة الرازي وأبو الفرج ابن الجوزي وابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد هم فقهاء الشافعية الكبار، صاحب عمدة الأحكام أو صاحب شرح عمدة الأحكام. وهذا الحديث يضعفه آخرون يقولون بأنه ضعيف. طيب، أيضا استدلوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتنى ببيان الزكاة في الأصناف كلها، فلو كانت الزكاة واجبة في الحلي لثبت بها النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استدلوا ثالثا بأن الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين عنوا ببعث السعاة وتوجيههم، ولم يروى عنهم أنهم كانوا يأمرون بأخذ زكاة الحلي. ثم استدلوا رابعا بالحديث الثابت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء يوم العيد: تصدقنا ولو من حليكن، تصدقنا ولو من حليكن، كما يقول أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله. هذا دليل على أن الزكاة لا تجب في الحلي، فإنه لا يناسب أن يقال تصدقوا ولو من سائمتكم أو تصدقوا ولو من كنزكم، لا، وإنما قوله عليه الصلاة والسلام: وصدقنا ولو من حليكم، يدل على أنه لا زكاة في الحلي. ثم استدلوا رابعا ولا خامسا بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. قالوا فكل ما كان للقنية فلا زكاة فيه، بمعنى أن الثياب التي تلبسها والدار التي تسكنها والدواب التي تركبها والأثاث الذي تقتنيه، كل ما كان معدا للاستعمال الشخصي فهذا ليس فيه زكاة. والحلي مثله، الحلي مثله. طيب، أيضا استدلوا بأن عائشة رضي الله عنها كانت تلي يتيمات في حجرها وما كانت تخرج الزكاة في حليهن، يعني أخوها عبد الرحمن عليه من الله الرضوان مات وأولاده عائشة رضي الله عنها ضمتهم إليها من أجل أن ترعاهم وتربيهم، لأن عائشة ما عندها أولاد، وإنما أذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن تتكنى بابن أختها عبد الله بن الزبير، فكان يقال لعائشة يا أم عبد الله. فالمقصود أن هؤلاء البنات كن في حجر عائشة وما كانت تخرج الزكاة عن حليهن. أما الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة ما أديت زكاته فليس بكنز، أو قال لعائشة رضي الله عنها هي حسبك من النار، قالوا لأن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام لهن من الأحكام ما ليس لغيرهن، لأن الله تعالى قال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، وقال لهن من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. فنساء النبي صلى الله عليه وسلم يؤمرن بشدة وشرف لا يؤمر بها غيرهن، لأن بيت النبوة بيت النبوة. لذلك لما طلبنا النفقة ومن حق المرأة أن تطلب من زوجها النفقة، لكن لما طلبناها الله جل جلاله أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يخيرهن، من شاءت صبرت على شدة العيش ولها النعيم في الآخرة، ومن شاءت متعها وسرحها سراحا جميلا. ولذلك قالوا هذه الأحاديث التي فيها التشديد على عائشة وأم سلمة رضوان الله عليهما إنما هذا يناسب بيت النبوة. أما بالنسبة لحديث أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها فقد مضى ما فيه من الكلام، لأن الترمذي رحمه الله يضعفه لأن في رواته ضعيفين المثنى ابن الصباح وابن لهيعة وكلاهما ضعيف، والإمام الترمذي يقول بملء فيه ولا يصح في هذا الباب شيء. ولذلك جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد على أن الزكاة في الحلي غير واجبة. وهنا أنبه أيها الإخوة الكرام إلى أنني أتكلم عن الحلي، أما ما يصنعه بعض نسائنا أنها خاصة إذا كانت موظفة ونحو ذلك كلما وجدت مالا ابتاعت ذهبا وتقول أحفظ مالي، فهذا لا خلاف بين العلماء بأن فيه الزكاة لأنه كنز، يعني بدلا من أن تحفظ مالها عملة، والعملة في زماننا هذا عرضة للسقوط ما بين عشية وضحاها، فإنها تحفظ مالها ذهبا من ناحية تشبع رغبتها ومن ناحية تحفظ يعني مالها، هذا في أن فيه الزكاة. ولذلك العلماء رحمهم الله قالوا الزكاة واجبة حتى في الحلي إذا كان فيه سرف أو كان فيه ترف أو كان فيه محرم. إذا كان فيه سرف يعني بعض النساء في بعض بلاد الله الحلي عندهم ما أقول بالكيلو بالشمط الشمط يعني لذلك في الأعراس يعرض يعني ما يسمى عندنا بالشيلة، والشيلة عندنا قد يكون فيها من الذهب يعني أشياء يسيرة، لكن هؤلاء والله يعني يحملنه وهكذا ويرينه للنساء يعني مثل ما نحمل القمح والدم يعني الشعير، هذا ما في شك فيه سرف فيه ترف، حتى إنهم أحيانا يكسون البنت العروس رأسها كله ذهب ثم ذراعاها كلها ذهب والخواتيم والخلاخيل والسلاسيل والحكاية فيها مبالغة. فإذا كان هناك ترف، إذا كان هناك سرف، إذا كان هناك شيء محرم كما ذكرت لكم التماثيل ونحوها فهذه فيها الزكاة. أما ما كان شيء يعني يتحلى به، ومن العجيب أيها الإخوان أن بعض العلماء القائلين بوجوب الزكاة في الحلي قالوا تجب في قليله وكثيره، فهل تكلف المرأة في كل حين بأن تقطع منه وتبيع وتصدق؟ يعني هذا مما يتنافى مع قواعد الشريعة في الزكاة، أن الزكاة واجبة فيما كان معدا للنماء الزيادة، أما ما كان للاستعمال فإنه لا زكاة فيه. هذا الذي يظهر العلم عند الله تعالى بأن حلي المرأة ليس فيه زكاة. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.